وأنتم تعلمون أنه لا مثل له وأنه الخالق الرازق فهو المستحق للعبادة دون ما سواه. وسياق هذه الآية في الشرك الأكبر وهي عامة في الأصغر والأكبر كما ذكره ابن عباس وغيره. قوله من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك فيه تحريم الحلف بغير الله. قوله وقال ابن مسعود لن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا لأن الحلف بغير الله شرك والحلف بالله كاذبا كبيرة من الكبائر والشرك بالله أعظم من كبائر الذنوب. وهذا دليل ما ذكره جماعة من أهل العلم من أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، فإن حلف ابن مسعود كما قال بالله كاذبا أحب إليه من حلفه بغيره صادقا، لأن حلفه بغير الله مع الصدق شرك وحلفه بالله مع الكذب كبيرة من كبائر الذنوب والشرك أعظم من كبائر الذنوب. نعم. قوله لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان، أي لأن المعروف بالواو يكون مساويا للمعقوف عليه. وتسوية المخلوق بالخالق شرك إن كان في الأصغر مثل هذا فهو أصغر وإن كان في الأكبر فهو أكبر كما قال تعالى عن المشركين تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. قوله عن إبراهيم النخعي أنه يكره أن يقول رجل أعوذ بالله وبك ويجوز أن يقول بالله ثم بك قال ويقول لولا الله ثم فلان ولا يقول لولا الله وفلان. هذا إنما يجوز للحي الحاضر الذي له قدرة وسبب في الشيء، وأما الأموات فلا يقال ذلك في حقهم لا بالواو ولا بثم لأنهم لا إحساس لهم بمن يدعوهم ويستعيذ بهم ولا قدرة لهم على نفع ولا بر. ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الإتيان بثم إنما ينفع في حق من له قدرة من الأحياء، فإذا كان له قدرة وجاز نسبة الفعل إليه قال الإنسان ما شاء الله ثم شئت، وأما إن كان ميتا فإنه لا قدرة له على فعل شيء فلا يجوز ذكره لا بالواو ولا بثم. وهذا بالنظر إلى تعلق الفعل بالحي الحاضر المعين للفاعل، وأما بالنظر إلى الفعل نفسه فإن من الأفعال ما يجوز فيه اشتراك الخالق والمخلوق كالمشيئة، فإن للخالق مشيئة وللمخلوق مشيئة تناسبه، فيجوز الإنسان أن يقول ما شاء الله ثم شاء فلان. وأما إن كان الفعل متمحضا لا يقبل الشرك ولا يكون للمخلوق فإنه يكون لله وحده كقولي توكلت على الله ثم فلان، فهذا يمنع منه لأن فعل التوكل عمل قلبي ولا يكون للمخلوق منه شيء، فلا يجوز للإنسان أن يأتي بثم هنا. ومنه أيضا الإنابة، فلا يجوز للإنسان أن يقول أنبت إلى الله ثم إلى فلان، لأن الإنابة لله وحده ولا تكون لغيره. والمقصود أن تعرف أن ثم ينبغي فيها ملاحظة الفعل تارة وملاحظة من علق به الفعل من المخلوقين تارة أخرى. قال الإمام رحمه الله باب ما جاء في من لم يقنع بالحديث بالله. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحلفوا بآبائكم من حلف بالله فليصدق ومن حلف له بالله فليرضى ومن لم يرضى فليس من الله. رواه ابن ماجه بسند حسن. قوله باب ما جاء في من لم قال الشارح رحمه الله قوله باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله أي من الوعيد قوله رحمه الله أي من الوعيد على عدم القناعة، والمراد بالقناعة هنا الرضا، فمن لم يرضى بالحلف بالله سبحانه وتعالى ففيه هذا الوعيد. وعدم القناعة بالحلف هاهنا اختلف فيها، والصحيح أن مقصود الترجمة في من لم يقنع بالله محلوفا به، فمن لم يقنع بالله محلوفا به ففيه الوعيد المذكور، ومعنى محلوفا به أي أن يحلف بالله دون غيره، فإذا حلف له بالله لم يرضى به محلوفا به وقال احلف لي بغير الله تعالى الله عما يقوله الأفاكون. قوله لا تحلفوا بآبائكم أي لأنه شرك. قوله من حلف بالله فليصدق هذا مما أوجبه الله على عباده. وفي الحديث الآخر من اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه لقي الله وهو عليه ربان. وفي رواية فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. قوله من حلف له بالله فليرضى ومن لم يرضى فليس من الله فيه الأمر المحلوف له بالله أن يرضى ووعيد من لم يرضى. قال إمام الدعوة رحمه الله باب قول الله قول ما شاء الله وشئت. عن قتيبة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا رب الكعبة وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. رواه النسائي وصححه. وله أيضا عن ابن عباس أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت. فقال: أجعلتني لله ندا ما شاء الله وحده. ولابن ماجه عن الطفيل أخي عائشة لأمها قال: وأيتك أني أتيت على نفر من اليهود قلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله. قالوا: وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. ثم مررت بنفر من النصارى فقلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. قالوا: وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته قال: هل أخبرت بها أحدا؟ قلت: نعم. فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. قال الشارح رحمه الله: قوله باب قول ما شاء الله وشئت، أي تحريم ذلك لأنه شرك، وجواز قول ما شاء الله ثم شئت. قوله أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا رب الكعبة أن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. فيه قبول الحق ممن جاء به كائنا من كان، وفيه النهي عن الحلف بالكعبة مع أنها بيت الله لأنه من الشرك. فأما من قال: يا كعبة الله ودعتك حجتي وأودعيني بخير، فهذا هو الشرك الأكبر، وهذا عبادة للبيت من دون الله، والعبادة لا تصلح إلا لله وحده. وقال الله تعالى: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. قوله أن رجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم، قول المصنف رحمه الله: فأما من قال: يا كعبة الله ودعت في حجتي وأودعيني بخير، فهذا هو الشرك الأكبر، لأنه صير مقصوده من العمل هو العمل لهذه الكعبة، فكأنه أراد بذلك عبادة البيت، وهو محمول على الشرك الأكبر لما تضمنه من المعنى. وأما إن كان يجري على لسانه دون قصد ما في معناه فهو من جنس الحلف بالكعبة. نعم. قوله أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت. قال: أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده. فيه أن من سوى العبد بالله ولو في الشرك الأصغر فقد جعله ندا لله. وفي هذا الحديث والذي بعده أمرهم بأن يقولوا ما شاء الله وحده، وهذا أبعد عن الشرك وأكمل في الإخلاص من أن يقولوا ما شاء الله ثم شاء فلان، مع أن ذلك جائز. فالألفاظ المتعلقة بهذا الباب ثلاثة: أولها ما شاء الله وحده، وهذا أكملها إخلاصا، وثانيها قول ما شاء الله ثم شاء فلان أو ثم شئت، وهذا جائز، وثالثها قول ما شاء الله وفلان، وهذا شرك أصغر. قال إمام الدعوة رحمه الله: باب من سب الدهر فقد آذى الله. وقول الله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، الآية. في صحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. وفي رواية: لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. قال الشارح رحمه الله: قوله باب من سب الدهر فقد آذى الله، أي لأن الله هو المدبر له. قوله وقول الله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا، أي وقال: وقال منكروا البعث ما الحياة إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، أي يموت قرن ويحيا قرن، وما يهلكنا إلا الدهر، أي وما يفنينا إلا مر الزمان وطول العمر واختلاف الليل والنهار، وما لهم بذلك من علم أي لم يقولوه عن علم علموه، إنهم إلا يظنون أي يتوهمون ويتخيلون. قوله قال الله تعالى: يؤذيه ابن آدم يشق الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر، يقلب قلب الليل والنهار. كانت العرب في جاهليتها إذا أصابهم شدة أو بلاء أو نكبة قالوا: يا خيبة الدهر، فيسندون تلك الأفعال إلى الدهر ويسبونه، وإنما فاعلها هو الله تعالى، فكأنهم إنما سبوا الله عز وجل لأنه فاعل ذلك في الحقيقة. قوله: وفي رواية: لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر، أي هو المدبر له، يعني أن ما يجري به من خير أو شر فبإرادة الله وتدبيره بعلم منه وحكمة لا يجاركه في ذلك غيره، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن سبحانه وتعالى. والمصنف رحمه الله تعالى في تفسير حال أهل الجاهلية: فيسندون تلك الأفعال إلى الدهر ويسبونها، وإنما فاعلها هو الله تعالى، فوجه ذمهم إسنادهم الأفعال إلى الدهر ثم ذم الدهر عليها، وسب الدهر يقع على ثلاثة أنحاء: أولها أن يسب الدهر معتقدا أنه فاعل مؤثر في الوقائع والكائنات وهذا شرك أكبر، وثانيها أن يسبه لا يعتقد أنه مسبب مستقل وإنما هو سبب مؤثر وهذا شرك أصغر، وثالثها أن يسبه مع فراغ القلب من اعتقاد كونه مسببا أو سببا وهذا محرم لأنه سوء أدب وتعد في الخطاب. قال إمام الدعوة رحمه الله: باب التسمي بقضاة، باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. في الصحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أقنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. قال سفيان: مثل شاه عن شاه. وفي رواية: أمر رجل على الله يوم القيامة وأخذه. قوله أقنع يعني أوضع. قوله باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه، ذكر المصنف رحمه الله هذه الترجمة إشارة إلى النهي عن التسمي بقاضي القضاة قياسا على ملك الأملاك لكونه يشبهه في المعنى فينهى عنه. قوله إن أقنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. قال سفيان: مثل شاه عن شاه، أي لأنه عند العدم عبارة عن ملك الأملاك، وفيه التحذير من التعاظم، فمن تكبر وضعه الله ومن تواضع رفعه الله. قول الشارح في تقرير منع سفيان بن عيينة لشاه عن شاه قال: أي لأنه عند العدم عبارة عن ملك الأملاك، والأحكام الشرعية تعلق بالحقائق والمعاني ولا توقف على الألفاظ والمباني، فإذا كان مآل هذا اللقب شاهان شاه كمآل ملك الأملاك فينهى عنه حذو القدة بالقدة. قال إمام الدعوة رحمه الله: باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. عن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. فقال: ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قلت: شريح ومسلم وعبد الله. قال: من أكبرهم؟ قلت: شريح. قال: فأنت أبو شريح. رواه أبو داود وغيره. قال الشارح رحمه الله: قوله باب احترام أسماء الله تعالى أي عن التسمي بها وتغيير الاسم لأجل ذلك. قوله عن أبي شريح أنه كان أي عن التسمي بها، لأن الاحترام هو توفير الحرمة ورعاية الجناب، فمن توفير الحرمة ورعاية الجناب ملاحظة التسمي بأسماء الله وتغيير الاسم لأجل رعاية الحرمة. نعم. قوله عن ابي شريح انه كان يكنى ابا الحكم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اي منكرا عليه، ان الله هو الحكم واليه الحكم، اي يحكم بين خلقه في الدنيا بوحيه وفي الاخره بعلمه. فقال: ان قومي اذا اختلفوا في شيء اتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. فقال: ما احسن هذا، اي الصلح بين الناس بالرضا والعدل. فما لك من الولد؟ قلت: شريح ومسلم عبد الله. قال: من اكبرهم؟ قلت: شريح. قال: فانت ابو شريح. فيه اختيار اكبر الابناء للكميه. قال إمام الدعوة رحمه الله: باب من هدل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول. وقول الله تعالى: ولئن سألتهم من ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. عن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة دخل حديث بعضهم في بعض أنه قال: رجل في غزوة تبوك ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء. فقال له عبد بن مالك: كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عبد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد القرآن قد سبقه، فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل راكب ناقته، فقال: يا رسول الله، إنما كنا نقوض ونتحدث حديث الركب نقطع به عناء الطريق. قال ابن عمر: كأني أنظر إليه متعلقا برسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الحجارة تكب رجليه وهو يقول: إنما كنا نقوض ونلعب. فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ما يلتفت إليه وما يزيده عليه. قال الشارح رحمه الله: قوله باب من هزل بشيء أي استهزأ بشيء. قوله رحمه الله أي استهزأ، الهزل هو المزاح بخفة ومن جملة المزاح بخفة الاستهزاء. نعم. بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول أي فقد كفر. قوله رحمه الله أي فقد كفر، أي هذا جواب الشرط. فمن في الترجمة على هذا البيان شرطية، فتقدير الجملة من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول فقد كفر، فالجملة الأخيرة جواب للشرط. ويجوز أن تكون من موصولة، أي باب الذي هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول. قوله وقول الله تعالى ولئن سألتهم أي المنافقين. قوله رحمه الله أي المنافقين في تفسير المقصودين بالآية هو أصح قولي أهل العلم في المراد بسياق الآيات، فإن الآيات دالة على تعلق هذه الواقعة بقوم المنافقين، فإنها جاءت في سورة التوبة وما قبلها وما بعدها كلهم في أهل النفاق، فلم يكونوا من أهل الإسلام بل هم قوم منافقون. ولا يظن أن القائلين بهذا القول يقولون إن الاستهزاء بالله أو برسوله أو بكتابه لا يكون كفرا، بل هو كفر، لأنه من أفعال أهل النفاق، وأفعال أهل النفاق كأفعال أهل الكفر محكوم عليها بكونها كفرا. كما أن الذين يذهبون هذا المذهب ليس مرادهم أن الإنسان إذا فعل كل فعل لا يكفر إلا باستحلاله، ولكن الآية إنما سيقت في أهل النفاق. وفرق بين رعاية السياق وبين تقرير مسائل خارجة عن مقصود السياق، فالسياق في قوم منافقين، وقوله سبحانه وتعالى قد كفرتم بعد إيمانكم خبر عن حال المنافقين من قبل ومن بعد، كما أخبر الله سبحانه وتعالى عنهم في سورة المنافقون بقوله ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. والمقصود أن تعلم أن سياق الآيات في المنافقين، لكن ذلك لا يدفع أن الاستهزاء بالله أو برسوله أو بكتابه مكفر، كما أنه لا ينبني عليه أنه لا يكفر الإنسان بأي شيء حتى يستحل، بل من المكفرات ما يكون دالا على فراغ القلب فلا يشترط فيه قيد الاستحلال. نعم. لا يقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم لتوبتهم تعذب طائفة طائفة بأنهم كانوا مجرمين. مصرين على النفاق والاستهزاء فيه بيان أن الإنسان قد يكفر بكلمة يتكلم بها أو عمل يعمل به، ويفيد الخوف من النفاق الأكبر والأصغر، فإن الله تعالى أثبت لهؤلاء إيمانا قبل أن يقولوا ما قالوه. وقال ابن أبي مليكة هدرت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يقام النفاق على نفسه. نسأل الله السلامة والعفو والعافية في الدنيا والآخرة. قوله رحمه الله فإن الله تعالى أثبت لهؤلاء إيمانا قبل أن يقولوا ما قالوه، أي إيمانهم المدعى، فإنهم يدعون أنهم من المؤمنين وقد خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في صورة المجاهدين، فأكتبهم الله سبحانه وتعالى وبين بطلان إيمانهم. وهذا الأثر الذي ذكره المصنف عن ابن أبي مليكة قال أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، المراد به عند أهل العلم النفاق العملي، والذي يفسره بالنفاق الاعتقادي يأتي بشيء مأثور عن أهل العلم، إن أهل العلم كأبي العباس بن تيمية وابن رجب رحمهم الله نبه إلى أن النفاق الذي يذكر مما يخافه الصحابة والسلف ليس هو النفاق الاعتقادي، وإنما المقصود النفاق العملي الذي قد يسري إلى الإنسان فيكون من عمله وهو لا يشعر. وأما إبطان الكفر وإظهار الإسلام فهم منزهون عن ذلك. وعمر رضي الله عنه إنما كان يسأل حذيفة هل عدني رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين مبالغة في خوفه رضي الله عنه، لأنه يراد به حقيقة الأمر، وإلا فكيف يقع هذا الموقع في ولاية الإسلام من كونه الخليفة بعد الخليفة الأول رضي الله عنهما.

أستحقه لذلك لولا معرفة الله بفضلي ورضاه ما أعطاني. أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا للمال. فلا تدل كثرة الدنيا على أن صاحبها يستحق رضا الله، فإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا من يحب. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى حديث الأقرع والأبرص والأعمى، والشاهد منه قول الأبرص والأقرع: إنما ورثت هذا المال كابر عن كابر. قال ابن كثير رحمه الله في معنى قوله تعالى: إذا قبلناه نعمة منا قال: إنما أوتيته على علم. يخبر أن الإنسان في حال الضر يضرع إلى الله تعالى وينيب إليه ويدعوه، ثم إذا خوله نعمة منه بغى وقال: إنما أوتيته على علم، أي ما يعلم الله من الاستحقاق له، ولولا أني عند الله عزيز لما قولني هذا. قال تعالى: بل هي فتنة، أي ليس الأمر كما زعم، بل إنما أنعمنا عليه بهذه النعمة لنختبره فيما أنعمنا عليه، أي يطيع أم يعصي مع علمنا المتقدم بذلك. انتهى، والله أعلم. قوله رحمه الله نقلا عن ابن كثير: إنما أتيته على علم، أي لما يعلم الله من استحقاق له. وهذا أحد الجهتين التي يدعي بها من يدعي استحقاقه للنعمة، فإن الجهة الأولى ادعاء استحقاقه النعمة باعتبار كونه سببا لها فكأنه أجراها بقدرته، والجهة الثانية ادعاءه استحقاقه النعمة لكونه حقيقا بها، فهو جدير وصالح لهذه النعمة، فهو يدعي استحقاقه للنعمة باعتبار المبتدا والمنتهى، فهو سبب مبتدئ لها وهو في المنتهى جدير حقيق بها. وكلا المقالتين باطلة، فإن النعمة هي محض فضل الله سبحانه وتعالى، وليس للعبد حظ وحق على ربه سبحانه وتعالى، بل هو يقسم بينهم معيشتهم في حياتهم الدنيا. قال الإمام رحمه الله: باب قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما. الآية. قال ابن حجر: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله، كعبد عمر وعبد الكعبة وعبد الكعبة وما أشبه ذلك، حاشا عبد المطلب. وعن ابن عباس في الآية قال: لما تغشاها آدم حملت فأتاهما إبليس فقال: إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة، لتطيعانني أو لأجعلن له قرني أيل، فيخرج من بطنك فيشقه، ولا أفعلن يخوفهما. سمياه عبد الحارث فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا. ثم حملت فأتاهما فقال مثل قوله: فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا. ثم حملت فأتاهما فذكرهما فأدركهما حب الولد، سمياه عبد الحارث، فذلك قوله جعل له شركاء فيما آتاهما. رواه ابن أبي حاتم. وله بسند صحيح عن قتادة قال: شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته. وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله: لئن آتيتنا صالحا قال: أشفق ألا يكون إنسانا. وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما. قال الشارح رحمه الله: قوله باب قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعل لهم شركاء فيما آتاهما، أي بتسميتهما عبد الحارث. قوله: قال ابن حزم: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد عبد لغير الله، كعبد عمرو وكعبد الكعبة وعبد الكعبة وما أشبه ذلك، حاشا عبد المطلب، بأي لأن تسميته بهذا الاسم من عبودية الرق لا من عبودية الشرك، كعبد المسيح وعبد النبي وعبد الرسول وعبد الحسين ونحو ذلك. فإن المطلب أخا هاشم قدم المدينة وكان ابن أخيه شيبة بن هاشم قد نشأ في أقواله بين النجار، وبلغ سن التمييز عندهم فسافر به عمه المطلب إلى مكة فقدم به وهو رديفه، فرآه أهل مكة قد تغير لونه بالسفر فحسبوه عبدا للمطلب، فقالوا: هذا عبد المطلب، فعلق به هذا الاسم. قوله رحمه الله، أي لأن تسميته بهذا الاسم من عبودية الرق، أي من عبودية الملك له، لا من عبودية الشرك، أي لا من عبودية التعبد والتألق. ذلك أن عبد المطلب ظن أنه عبد مملوك لعمه المطلب لما قدم به وكان مقيما عند أخوانه في المدينة، فلما جاء به المطلب ابن عبد مناف ورأى الناس عليه كآبة السفر وتغيير خلقه نسبوه إليه ظانين أنه عبد له فركبه هذا الاسم. نعم. قوله عن ابن عباس في الآية قال لما تغشاها آدم حملت إلى آخره يتبين معنى ذلك ذكر الآيات كلها. قال الله تعالى هو الذي خلقكم من نفس واحدة يعني من آدم وجعل منها زوجها حواء ليسكن إليها ليأنس بها فلما تغشاها واقعها حملت حملا خبيثا فمرت به استمرت به وقامت وقعدت ولم يدخلها فلما أثقلت أي كبر الولد ودنت ولادتها دعوا الله ربهما لئن آتيتنا لئن آتيتنا صالحا أي بشرا سويا مثلنا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما أي سميا ولدهما عبد الحارث. قال جمهور المفسرين المراد بذلك آدم وحواء فقال الحسن كان هذا في أهل الولي ولم يكن بآدم. قال ابن كثير وهذه الآثار يظهر عليها والله أعلم أنها من آثار أهل الكتاب وقد صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم إلى أن قالوا أما نحن فعلى مذهب الحسن البصري رحمه الله في هذا وأنه ليس المراد من هذا السياق آدم وحواء وإنما المراد من ذلك المشركون من ذريته. ولهذا قال الله تعالى فتعالى الله عما يشركون ثم قال فذكر آدم وحواء أولا كالتوضيح لما بعدهما من الوالدين وهو كالاستدراج من ذكر الشخص إلى الجنس والله أعلم. ما تقولون في المسألة؟ شرحنا كتاب التوحيد مرتين ما الجواب؟ ما الجواب؟ ولا ما تراجعون؟ السؤال الآن الكلام هذا الذي ذكره من الاختلاف فلما أتاهما صالحا هل هو آدم وحواء أم المشركون من ذريتهما؟ هذا السؤال. نعم. يعني المصنف ذكر خلاف ما ذكر شيء وأخر كلام من كثير وكأنه يميل إليه لأن القاعدة أن من أخر شيئا فميله إليه ومن هذه القاعدة من فوائد هذه القاعدة ما ذكره القرطبي في تفسيره أن الإمام مسلما إذا ساق أحاديثا اختلف بالنسخ بينها فالمؤخر منها هو الناسخ لما قبله وعلى هذا فيكون ما مال إليه المصنف وما ختم به من قول ابن كثير من أن المراد هم المشركون من ذرية آدم وحواء. ما الدليل على آدم وحواء؟ وما الدليل على الامتناع؟ سياق القرآن قال لك من كثير وجهه قال يكون ذكرهما كالتوطئة بذكر الشخص وإرادة الجنس بعد ذلك. طيب من المراد آدم وحواء أم الذرية؟ ما الدليل؟ ما الدليل؟ عن صحة حسن. نعم المراد آدم وحواء لأن هذا هو الذي صح عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كسمرة بن جندب وعبد الله بن عباس فالآية في آدم وحواء وليست في المشركين من ذريتهما ولا يعرف عن الصحابة سوى هذا التفسير ولذلك نقل ابن جرير الإجماع عليه وهو إذا أراد إجماع الصحابة فصحيح وإن أراد غيرهم فقد وقع الخلاف بعدهم وإن كان ما جاء عن تفسير الصحابة قاطع على تفسير غيرهم ولا مجال لكلام غيرهم مع كلامهم في تفسير كلام الله سبحانه وتعالى لأنهم هم أعلم بذلك وإجماعهم حجة ومثل هذا يشبه أن يكون مما تلقوه عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه خبر عن أمة سابقة والأخبار عن الأمم السابقة تحتاج إلى علم مؤيد بالوحي وليست مبنية على الظن والتخرص من الصحابة رضي الله عنه ولأجل ذلك ذهب العلامة سليمان بن عبد الله أن من ذكر أن المقصود هم أهل الشرك في ذرية آدم وحواء أن هذا من التفاسير المبتدعة ومقصوده الحادثة بعد الصحابة وهذا حق. فالآية في آدم وحواء، وحينئذ يأتي إشكال أو لا يأتي إشكال، يعني يكون آدم وحواء قد وقع منهما الشرك. طيب ما جواب هذا الإشكال؟ كيف شرك الطاعة؟ يطاعوه كيف؟ إذن نقول شرك أكبر أم شرك أصغر أم كيف؟ تفضل. يا خالد وليست شركا لأنهم منزهين عن الشرك، الأنبياء منزهون عن الشرك، حينئذ فإنهما وقع في ذنب دون الشرك، وهذا الذنب ما هو؟ أنهما لما وضع عبدا حالف علما دالا على الإبل لم يقصد الاسم، وإنما قصد دفع شر الشيطان، فهما لم يقصد أن يجعلاه اسما لهذا الولد، وإنما جعلوه حصنا يتوقى به من شر الشيطان. وحينئذ فإن تعبيد الاسم لغير الله سبحانه وتعالى يقع على ثلاثة وجوه: أولها تعبيد الاسم لغير الله على إرادة التأله والتعبيد، وهذا شرك أكبر. والثاني تعبيد الاسم لغير الله عز وجل على إرادة التأله والتعبيد، بل على إرادة كونه اسما معظما، فهو إذا سمى عبد علي أو عبد الحسين لا يريد أنه تعبيد تأله، وإنما يرى أن هذا اسم معظم لانتسابه إلى رجل معظم بلفظ عبودية، وهذا شرك أصغر. والثالث أن لا يكون المراد هذا ولا ذاك، فهو لا يريد تعبيد التأله ولا يريد كون هذا اللفظ علما دالا على المسمى، وإنما يفعله لأمر آخر. ومن الأمر الآخر ما جاء في هذا الأثر أنهم فعلوه تقاة لشر الشيطان. ومنهما في صحيح البخاري لما كاتب عبد الرحمن بن عوف أبي بن خلف باسمه عبد الرحمن فقال: لا أعرف الرحمن، كاتبني باسمك الذي أعرفك الذي سماك به أبوك أو كلاما قريبا منه، فكتب إليه من عبد شمس بن عوف. ولم ينزل في الوحي تتريبه على ذلك، وهذا من جنس حديث جابر في الصحيح: كنا نعزل والقرآن ينزل. فهو لم يفعل هذا على قصد كونه اسما له، بل هو قد تبرأ منه بتحويله إلى عبد الرحمن، ولكنه جعله سلما يصيب به حظه الذي منع منه من ماله الذي تخلف عند المشركين. وحينئذ يكون ما فعله آدم وحواء ليس شركا، وإنما هو صورة الشرك، وهذا معنى قول قتادة: وغير الشركاء في طاعته، يعني أطاعوا الشيطان في المعصية، وليس المقصود أنهم أطاعوه في عبادة وتأليه لا حقيقية ولا كذلك على إرادة جعل هذا اللفظ اسما للولد الذي رزقهم الله سبحانه وتعالى إياه. واضح المسألة؟ هي مسألة مهمة وذكرناها في شرح التوحيد. أنا أسألكم الآن سؤال حتى تبينوا المسألة. تعرفون بعض البيوت قبل فترة والآن قلت يضعون حديدة تشبه حدوة الفرس تكون متعلقة في الباب، من أراد أن يطرق الباب يضرب بها. ما حكم وضع هذه الحديدة؟ أصل وضع هذه الحديدة أن العرب فيما سلف ويوجد في بعض الأمم الموجودة اليوم يضعونها لدفع العين، فكأن الفرس ترفس بقدمها من أراد إصابة البيت وأهله بالعين، فهم يضعونها كالتميمة التي تدفعه، فإذا وضعها الإنسان معتقدا أنها مسببة بنفسها في دفع الشر فهذا شرك أكبر، وإذا اعتقد أنها سبب فقط وليست مسببا فهذا شرك أصغر، وإذا فعلها لا على اعتقاد هذا ولا على اعتقاد هذا كما يوجد في بعض البيوت عندنا فما حكمه؟ صورة الشرك، فهذا محرم لأنه مشابهة لأهل الشرك، والأصل أن أفعال الشرك وأهله ينهى عن مشابهتها. إذن من أين أتى هذا الإشكال الذي عظم على كثير من المتكلمين في هذه المسألة؟ لماذا أخطأ الناس في فهم الآيات؟ الجواب هم قصد التنزيه، لكن فيه شيء سبب هذا غير هذا، هم نعم تركوا تفسير الصحابة، لكن كثير من الآيات أشكلت لأنه نقلت فيها آثار مفصلة، فالآثار التي فصلت بعض الآيات كما جاء في قصة هاروت وماروت وكما جاء في هذا الموضع وعدة مواضع في القرآن غمضت على الناس لأنهم استرسلوا في النظر إلى هذه الآثار وبنوا فهم الآيات عليها، وهذا مما يكون حجابا عن فهم القرآن الكريم. فإذا أراد الإنسان أن يفهم القرآن الكريم فإنه ينظر ابتداء إلى الآيات، ثم ينظر إلى كلام الصحابة، ثم ينظر في كلام من بعدهم. فإذا رأيت الصحابة قد قالوا قولا فلا تغادر هذا القول، فإن إجماعهم حجة قاطعة، ولا سيما في كلام الله عز وجل، ولا سيما إذا كان ذلك يتعلق بخبر غيبي كهذا الخبر. وقد صح هذا التفسير عن سمرة عند الطبري وعند ابن عباس عند الطبري وابن أبي حاتم وغيرهما بأسانيد يقوي بعضها بعضا، فلا ريب أن هذا تفسير ثابت عن الصحابة فلا عبرة بتفسير غيرهم، ووجهه ما ذكرنا، وبهذا يندفع الإشكال. نعم. قال إمام الدعوة رحمه الله: باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه الآية. ذكر ابن أبي حاتم عن أبي عباس: يلحدون في أسمائه يشركون، وعنه: سموا الله من الإله والعزى من العزيز، وعن الأعمش: يدخلون فيها ما ليس منها. قوله قال الشارح رحمه الله: قوله باب قوله قول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها هي أحسن الأسماء دالة على أحسن المعاني وليست منحصرة في 99، فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون من الإلحاد. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة وهو وتر يحب الوتر. وأخرجه اللجاني عن صفوان بن صالح عن الوليد بن مسلم عن شعيب بسنده مثله، ووعد قوله يحب الوتر والله. أين بسنده مثله؟ هذا يقتضي مذكورا قبله يرجع إلى إسناد الحديث، فكأن في الكلام سقطا أو اختصارا مخلا إذا ثبت بقلم المؤلف. نعم. وبعد قوله يحب الوتر: هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم، القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير، الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت، الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود، المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين، الولي الحميد المحسن المبدي المعيد، المحيي المميت، الحي القيوم، الواجد المارد، الواحد الأحد الفرد الصمد، القادر المقتدر المقدم المؤخر، الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي، البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام، المقسط الجامع الغني المغني المعطي المانع الضار، النافع النور الهادي البديع الباقي الوارد الرشيد الصبور. ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن هذه الزيادة جاءت في حديث أبي هريرة عند الترمذي، فإن حديث الترمذي زاد على حديث الصحيحين بعد الأسماء، وهذا العد ضعيف باتفاق أهل الحديث. قوله ذكر ابن أبي حاتم عن عباس: يلحدون في أسمائه يشركون، وعن مسمى لات من الإله وعن مسمى لات من الإله والعزى من العزيز وعن الأعمش يجدون فيها ما ليس منها. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وحقيقة الإلحاد فيها الميل بالإشراك والتعطيل والنكران. وأسماء الرب تعالى كلها أسماء وأوصاف تعرف بها تعالى إلى عباده ودلت على كماله جل وعلا. ما ذكره عن ابن القيم رحمه الله تعالى في حقيقة الإلحاد مراده الإلحاد في أسماء الله وصفاته، وجماعه أن الإلحاد في أسماء الله وصفاته هو الميل بها عما يجب فيها، فكل ما كان ميلا بهذه الأسماء والصفات عما يجب فيها فإنه إلحاد. وقد تنوعت مسالك أهل العلم في تقسيم الإلحاد في أسماء الله وصفاته، ومنهم ابن القيم فإن له قولين في ذلك: أصحهما ما قدم وأسلمهما من الاعتراض ما ذكره في الصواعق المرسلة، وهو أن الإلحاد في أسماء الله وصفاته له ثلاثة أنواع: أحدها جحد معانيها، وثانيها إنكار المسمى بها، وثالثها التشريك فيها. وذكر هو في البدائع قسمة خماسية تابعه عليها جماعة، والصحيح القسمة الثلاثية، فإنها الأسلم من الاعتراض والأوفق في المأخذ. نعم. قال الإمام رحمه الله: باب لا يقال السلام على الله. في صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا: السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقول السلام على الله، فإن الله هو السلام. قال الشارح رحمه الله: قوله باب لا يقال السلام على الله، أي إن الله هو السلام ومنه السلام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى من الصلاة المكتوبة يستغفر ثلاثة ويقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام. تبارك يا ذا الجلال والإكرام. قوله لا تقول السلام على الله، فإن الله هو السلام، أي الذي سلم من جميع العيوب والنقائص لكماله في ذاته وصفاته وأفعاله وتمام الحديث. ولكن قولوا: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الإمام رحمه الله: باب قول اللهم اغفر لي إن شئت. في صحيح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعذر المسألة فإن الله لا مكره له، ولمسلم وليعقل من رغبة فإن الله لا يتعارى منه شيء أعطاه. قال الشارح رحمه الله: قوله باب قول القول اللهم اغفر لي إن شئت، يعني أن ذلك لا يجوز لورود النهي عنه. قوله لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، فإن الله لا مكره له، أي بخلاف للمخلوق. قوله ولمسلم فليعقل من رغبة فإن الله لا يتعالى منه شيء أعطاه، أي ليعظم الرغبة في سؤاله ربه، فإنه أهل المغفرة والكرم والجود والإحسان. وفي الحديث الآخر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يمين الله ما الآلة تغيظها نفقة، سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض، فإنه لم يقض ما في يمينه والقسط بيده الأخرى يقبض ويرفع. وفي الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان ما بلغت أمنيته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. قول المصنف رحمه الله تعالى في ورود النهي عنه المفيد للتحريم، فإن أصل وضع النهي هو للتحريم، كما قال العلامة حافظ الحكم في داريته: والنهي للحظر إذ لا نص يصرفه إلى الكراهة هذا الحق يعتمد. فالنهي المذكور في هذا الحديث يراد به تحريم قول ذلك، وإنما حرم قوله لأجل أمرين: أحدهما ما يوهمه من نقص الخالق من أنه كالمكره على العطاء والمنح، والآخر ما يوهمه من نقص المخلوق لضعف رغبته وعدم قوة طلبه لمقصوده. قال إمام الدعوة: باب لا يقول عبدي وأمتي. في صحيح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم أطعم ربك واطئ ربك، وليقل سيدي وولاي، ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي، وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. قال الشارح رحمه الله: هذه الألفاظ المنهي عنها وإن كانت تطلق لغة فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها تحقيقا للتوحيد وسدا لذرائع الشرك لما فيها من التشريك باللفظ، لأن الله تعالى هو رب العباد جميعهم، وأرشدهم صلى الله عليه وسلم إلى ما يقول مقامها الله أعلم. قال إمام الدعوة رحمه الله: باب لا يرد من سأل بالله. عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل بالله فأعطوه، ومن استعاذ بالله فأعيذوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا الله حتى تروا أنكم قد كافأتموه. رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح. قال الشارح رحمه الله: ظاهر الحديث أنه لا يرد من سأل بالله، فمن سأل ما له فيه حق وجب إعطاؤه، فيستحب إذا لم يكن له حق. قوله من دعاه قوله رحمه الله: فمن سأل ما له فيه حق وجب إعطاؤه ويستحب إذا لم يكن له حق. وأصل الأمر أنه موضوع للوجوب، فإجابة السائل واجبة، إلا أن ذلك مرهون بخمسة شروط. أولها أن يعلم صدق السائل، ويكفي في ذلك غلبة الظن. وثانيها أن يكون السائل متوجها إلى مسؤول معين، فإن لم يعين أحدا سقط الوجوب عنه. وثالثها أن يكون سؤاله متعلقا بشيء معين، فهو يطلب مرادا مبينا. ورابعها قدرة المسؤول على إجابة سؤاله، لأن الواجبات مناطة بالقدرة، كما قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وإلى ذلك أشار ابن سعدي في قواعده بقوله: وليس واجب بلا اقتدار، ولا محرم مع اضطرار. وخامسها أمن المسؤول الضرر على نفسه إذا أجاب السائل، لأن الضرر مزاد منفي. نعم. قال إمام الدعوة رحمه الله: باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. قلت الباب قوله: ومن دعاكم فأجيبوه. قوله: ومن دعاكم فأجيبوه، هذا من حقوق المسلمين بعضهم على بعض، وأن صنع إليكم معروفا فكافئوه، وإن المال أو الثناء إذا لم يجد ما لم يكافئه به. ولهذا قال: فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا الله حتى تروا، أي تعلموا أنكم قد كافأتموه. ولا يهمل المكافأة على المعروف إلا ولا يهمل المكافأة على المعروف تروا ما تكون بمعنى تعلموا، إنما حتى تروا أي تعلموا، وأما تروا يعني حتى يظن أنكم كافأتموه. واللفظة مضبوطة بهما جميعا، فيصح أن يقال حتى تروا وحتى تروا. نعم. ولا يهمل المكافأة على المعروف إلا اللئام من الناس، وبعض اللئام يكافئ على الإحسان إساءة، نعوذ بالله من ذلك. قال إمام الدعوة: باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. رواه أبو داود. قال الشارح رحمه الله: قوله باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، أي لأنها غاية المطالب، وكذلك الاستعانة به مما يعيده منها، كما في الحديث الآخر: أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات، وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن يحل بي سخطك. هذا الباب ليس مبنيا على هذا الحديث المتنازع في صحته، وإن كان الأقرب ضعفه. ففي الباب حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عند الطبراني بالكبير بسند حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ملعون من سأل بوجه الله. واللعن يدل على التحريم، بل كونه كبيرة من الكبائر. ومعنى من سأل أي سأل شيئا من الدنيا، لأن السؤال إذا أطلق المراد به سؤال شيء من الدنيا، ولا بد من حمله على ذلك تأليفا له مع الأحاديث الواردة عن بعض الصحابة من سؤالهم النبي صلى الله عليه وسلم بوجه الله في أمور دينية. فهذا يدل على أن السؤال بوجه الله إنما يكون محرما معيبا إذا سئل به ما يحقر من أمر الدنيا، أما إذا سئلت به الجنة وما يوصل إليها من أمور الدين فذلك جائز. نعم. قال إمام الدعوة رحمه الله: باب ما جاء في اللوم. وقول الله تعالى: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. وقوله: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. الآية في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعد ذنب، وإن أصابك شيء فلا تقل له أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح على الشيطان. قال الشارح رحمه الله: قوله باب ما جاء باللوم أي من النهي عن ذلك، إذا كان في معارضة القدر فهو مذموم، وأما تمني الخير فلا بأس به، كقوله: لو أن لي مالا مثل فلان مثل مال ما مثل ما لفلان لعملت به مثل عمله. هذا الذي ذكره المصنف من التفصيل في لو ليس مرادا عند إمام الدعوة، فإن هذا الباب معقود لبيان حكم قول لو على إرادة التلوم والتحسر لا على جميع وجوهها، فإن لو تقع على وجوه عديدة، لكن لا مدخل لها في هذا الباب، وإنما مقصود الترجمة باب ما جاء في لو، في اللو أي في قول لو على إرادة التندم والتلوم والتحسر. نعم. قوله وقول الله عز وجل: يقولون أي المنافقون يوم أحد لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، أي هذا أمر قدره الله عز وجل لا محيد عنه. قوله وقوله تعالى: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، أي لو سمعوا منا مشورتنا عليهم بالقعود وعدم الخروج إلى أحد ما قتلوا مع من قتل. قال الله تعالى: فدعوا عنهم عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. قوله: على ما ينفعك الحديث، أول وأوله المؤمن القوي خير أحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير احرص على ما ينفعك في معاشك ومعادك، واستعن بالله ولا تعجزا، أي افعل الأسباب وتوكل على الله، وإن أصابك شيء فلا تقل له أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله، أي هذا قدر الله، وما شاء فعل وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان بما فيها من التأسف على ما فات والتحسر ولو من قدر. وقد قال الله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل كل مختال فخور. قال إمام الدعوة: باب النهي عن سب الريح. عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. صححه الترمذي. قال الشارح رحمه الله: قوله باب النهي عن سب الريح أي لأنها إنما تهب بأمر الله تعالى، فإذا رأى ما يكره فليقل ما أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الترجمة فرد من الأفراد الراجعة إلى الترجمة المتقدمة في سب الدهر، لأن حركة الريح فرد من أفراد الأفعال الكائنة في الدهر، لكنها أفردت بالذكر لوقوع الابتلاء بها وجريان ذلك على ألسنة كثير من الناس، فالقول في حكمها تابع للقول في حكم سب الدهر، وفيه قسمة ثلاثية متقدمة. قال إمام الدعوة: باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله. وقوله: الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء. قال ابن القيم في الآية الأولى: فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل، فسر بأن ما أصابه لم يكن بقدر الله وحكمته، فسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يظهر على الدين كله، وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة الفتح، وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق، فمن ظن أنه يدير الباطل على الحق إلى إدارة مستقرة يضمحك معها الحق، أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره، أو أنكر أن يكون قدره بحكمة بالغة يستحق عليها الحمد، بل دعم أن ذلك لمشيئة مجردة، فذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله غيرهم، ولا يسمع من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده، فليعتني الذي من ناصح لنفسه به هذا وليتب إلى الله ويستغفره من ظنه بربه ظن السوء ولو فتشت ومتشت لرأيت عنده تعمة على القدر ومآبة له وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا ومستقل ومستكثر وفتش نفسك هل أنت سالم فإن تنج منها تنج من ذي عظيمة وإلا فإني لا إخالك ناجيا. قال الشارح رحمه الله قوله باب قول الله تعالى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله الآية وأولها ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وهم المؤمنون حقا وطائفة قد همتهم أنفسهم بغير خلاصها وهم المنافقون يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية أي يظنون أنه ما بقي من أمر محمد صلى الله عليه وسلم شيء يقولون هل لنا من الأمر من شيء أي ما بقي لنا من النصر والغلبة شيء قل يا محمد إن الأمر كله لله النصر والظفر والقضاء والقدر يخون لأنفسهم من النفاق ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قلنا هاهنا أي يقول بعض المنافقين لبعض لو كان لنا عقول لم نخذ مع محمد إلى قتال أهل مكة ولم يقتل رؤساؤنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليمتلي الله ما في صدوركم ليمتحنكم ويظهر وسرائركم من الأخلاص من الإخلاص وعدمه وليمحص ما في قلوبكم بكشفه يكشفه ويميزه والله عليم بذات الصدور ما في القلوب من خير وشر قوله وقوله تعالى الظانية بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء الآية وأولها ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء يظنون أن لن ينصر الموحدين عليهم دائرة السوء أي عليهم خاصة ما يظنون بالمؤمنين وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا قوله قال ابن القيم في الآية الأولى كلام ابن القيم مذكور ملخص من كلامه على ما تضمنته وقعته في حديث والله أعلم. قوله رحمه الله كلام ابن القيم المذكور ملخص من كلامه على ما تضمنته وقعة أحد أي في كتاب زاد المعاد المسمى بالهدي النبوي فإنه أورد هذا الكلام فيه ويستنبط منه استخراجا أحسن ما قيل في حد ظن الجاهلية وظن السوء وهو ظن العبد ما لا يليق بربه فإذا ظن العبد بربه ما لا يليق فهذا ظن الجاهلية وهذا ظن السوء وهو نوعان اثنان أحدهما ظن العبد ما لا يليق بربه مما ينافي أصل التوحيد كنسبة الولد إليه وهذا كفر أكبر مخرج من الملة والثاني ظن العبد ما لا يليق بربه مما ينافي كمال التوحيد كالظن أنه يدين أهل الباطل من الكفرة على المسلمين إدانة مستقرة فهذا كفر أكبر كفر أصغر ينافي كمال التوحيد والإيمان لا يخرج به العبد منه. قال إمام الدعوة باب ما جاء في منكر القدر فقال ابن عمر والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره رواه مسلم وعن عبادة بن الصامت أنه قال لابنه يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتبه فقال ربي وما لا أكتبه قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لما تعالى غير هذا فليس مني وفي رواية لأحمد إن أول ما خلق الله تعالى القلم فقال له اكتبه فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة وفي رواية لابن وهب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار وفي المسند والسنن عن ابن الديلمي قال أتيت أبي بن كعب فقلت في نفسي شيء من القدر فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي فقال لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. قال مت ولا مت إن قرأت مت وهي مت مت طيب كلها تصرف فيها القراءتان في آية سورة مريم. ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. قال فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت فكلهم حدثني من ذلك. ترى اللغة من مثل النحو، الإنسان يطرد يقول كل شيء في وجهان، لا، لكن سعة كلام العرب يوجد فيها هذا بحمد الله عز وجل. نعم. قال فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت فكلهم حدثني من ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح رواه الحاكم في صحيحه. قال الشارح رحمه الله: قوله باب ما جاء في منكر القدر، أي من الوعيد الشديد. قوله أي من الوعيد الشديد في حق من أنكر القدر كله، فهو المراد بهذه الترجمة دون الأفراد منه. نعم. وروى أبو داود من حديث ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القدرية القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم. قوله ما قال عبد الله بن عمر والذي يسمى عمر بيده. هذا الحديث في تشبيه القدرية بالمجوس روي من وجوه ضعيفة، ووجه الشبه بينهم أن المجوس يثبتون خالقين، أحدهما خالق الخير والآخر خالق الشر، والقدرية كذلك يثبتون خالقين أحدهم الله والآخر العبد. نعم. قوله وقال عبد الله بن عمر والذي نفس ابن عمر بيده الحديث. وأوله عن يحيى بن يعمر قال: كان أول من تكلم في القدر بالبصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن حميلي حاجين أو معتمرين، فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، فوفق لنا عبد الله بن عمر داخل المسجد، فاكتنفته أنا صاحبي، فظننت أن صاحبي سيثلو الكلام إلي، فقلت أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا أناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم يجمون أن لا قدر وأن الأمر أولو، فقال قال إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني براء، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب الحديث. قوله عن عبادة بن الصامت أنه قال لابنه: يا بني، الحديث رواه أبو داود ورواه الإمام أحمد ولفظه عن أيوب بن زياد، حدثني عبادة بن مليد بن عبادة حدثني أبي قال: دخلت على عبادة وهو مريض أتخايل فيه الموت، فقلت: يا أبتاه أوصني واجتهد لي. فقال: أجلس به. فقال: يا بني، إنك لن تجد طعم الإيمان ولن تبلغ حقيقة العلم بالله حتى تؤمن بقدر خيره وشره. قلت: يا أبتاه، كيف أعلم ما خير القدر وشره؟ قال: تعلم أن ما أخطاك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك. يا بني، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القدر قال له اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. يا بني، إن مت ولست على ذلك دخلت النار. قال الإمام أحمد: القدر قدرة الرحمن. قال الإمام أحمد: القدر قدرة الرحمن. كان أبو الوفاء بن عقيل الحنبلي يرى أن قول أحمد هو أحسن ما قيل في القدر، فإن في التقدير ظهورا لقدرة الله سبحانه وتعالى وسلطانه. نعم. فقال بعض السلف: ناظروهم بالأي قدرية بالعلم، فإن أقروا به قسموا وإن جحدوه كفروا. قوله في مسند وسنن عن ابن الديلمي قال: أتيت أبي بن كعب فقلت في نفسي شيء من القدر، فحدثني بشيء لعن الله يذهبه من قلبي. فقال: لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. قال: فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. زاد أبو داود: وفي أوله لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه عذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، ولو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر. الحديث. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. رواه مسلم. وعن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعد من النار ومقعده من الجنة. قالوا: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما من كان من أهل السعادة فليسر لعمل أهل السعادة، أما من كان من أهل الشقاوة فليسر لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ: فصدق بالحسنى فسنيسره للبشرى الآية. متفق عليه. قال إمام الدعوة باب ما جاء في المصورين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ومن أمره من ذهب يخلق كخلقه فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرا أخرجاه. ولهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. ولهما عن ابن عباس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. ولهما عنه مرفوعا من صور صورة في الدنيا كل لا أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. ولمسلم عن أبي الهياج قال قال لي علي ألا أبعدك على ما بعث لي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرما إلا سويته. قال الشارح رحمه الله قوله باب ما جاء في المصورين أي من عظيم عقوبة الله لهم وعذابه كما في هذه الأحاديث الصحيحة الصريحة. ومراد المصنف رحمه الله تعالى من الترجمة الفعل لا الفاعل، فإن المقصود هو بيان حكم التصوير، لكن لما كانت الأحاديث قد ذكر فيها الحكم معلقا بفاعله تبعه المصنف فترجم به. قال ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تصاوير. رواه البخاري. قال القرطبي إنما لم تدخل الملائكة البيت الذي فيه الصورة لأن متخذها قد تشبه بالكفار لأنهم يتخذون الصورة في بيوتهم ويعظمونها فكرهت الملائكة ذلك فلم تدخل بيته هدرا له لذلك. قال النووي قال العلماء تصوير صورة الحيوان حرام وهو من الكبائر لأنه متوعد عليه بهذا الوعيد الشديد وسواء صنعه لما يمتهن أم لغيره فصنعه حرام بكل حال سواء كان في ثوب أو بساط أو من أو دينار أو فلس أو إناء أو حائضا أو غيرها. فأما تصوير ما ليس فيه صورة حيوان فليس بحرام. قوله رحمه الله نقلا عن القرطبي إنما لم تدخل الملائكة البيت الذي فيه الصورة إلى آخره ظاهره أن الممتنع من دخول البيت من الملائكة جنس الملائكة، وهذا اختيار القرطبي في هذه المسألة، فإن القرطبي يرى أن الملائكة جميعا لا تدخل البيت الذي فيه كلب ولا تصاوير. وأصح الأقوال في هذا أن الملائكة التي لا تدخل البيت الذي فيه كلب ولا تصاوير هي ملائكة الرحمة دون غيرهم من الحفظة ونحوهم. قال وذهب بعض السلف إلى أن الممنوع ما كان له ظل وأما ما ظل له وأما ما لا ظل له فلا بأس باتخاذه مطلقا وهو مذهب باطل. فإن الستر الذي أنكره النبي صلى الله عليه وسلم كانت الصورة فيه بلا ظل بغير شك ومع ذلك أمر بنزعه انتهى. قال الحافظ والمذهب المذكور مرجوح. وقال ابن العربي الصورة إذا كان أي قول من يفرق بين ما له ظل وما ليس له ظل، فالراجح العموم. فقال ابن العربي الصورة إذا كان لها ظل حرم اتخاذها بالإجماع سواء كانت مما يتهم أم لا. قال الحافظ لا فرق في تحريم التصوير بين أن تكون الصورة لها ظل أو لا ولا بين أن تكون مدهونة أو مربوزة أو محفوظة أو منسوجة خلافا لمن استثنى النسج وادعى أنه ليس بتصوير. ولقد رافعه عن الجمهور أن الصورة إذا قطع رأسها ارتفع المانع. قوله هو لمسلم عن أبي الهياج قال قال لي علي رضي الله عنه ألا قوله ونقل الرافعي عن الجمهور أن الصورة إذا قطع رأسها ارتفع المانع لما ثبت عند البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إنما الصورة الرأس وروي مرفوعا ولا يصح وإنما يثبت موقوفا ولا يعرف له مخالف من الصحابة. فإذا زال الرأس من الصورة فإنه لا مانع منها. قوله ولمسلم عن أبي الهياج قال قال لي علي رضي الله عنه ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مجرما إلا سويته. فيه وجوب طمس الصور لمضاهاتها لخلق الله ووجوب تسبية القبور لما في جعليتها من فتنة لأصحابها وتعظيمها فذلك من ذرائع الشرك ووسائله والله المستعان. قوله رحمه الله فيه وجوب طمس الصور، المراد بالطمس التغطية، و فوق ذلك النقض إن أمكنه، فإذا أمكنه النقض والإزالة بالكلية فهو أولى، وإذا تعذر هذا كما يوجد في التصاوير التي تكون منحوتة على الجدران ونحوها وهي التي كانت تعرفها العرب في الجاهلية فإنه يكفي تغطيتها ولا يلزم تغطيتها جميعا بل يكفي من ذلك الرأس كما تقدم. نعم. قال إمام الدعوة رحمه الله: باب ما جاء في كثرة الحلف. فقول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم. عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة ومحقة للكسب. أخرجاه. وعن سلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: وشيب زان وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. رواه الطبراني بسند صحيح. وصحيح عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثة. ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يسجدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يكون ويظهر فيهم السمن. وفيه عن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. فقال إبراهيم: كانوا يضربوننا عن الشهادة والعهد ونحن صغار. قال الشارح رحمه الله: قوله باب ما جاء في كثرة الحلف، أي من النهي عنه والوعيد عليه. قوله وقول الله تعالى: وحفظوا أيمانكم. قال ابن عباس: لا تحلفوا. قوله: الحلف منفقة للسلعة ومحقة للكسب، أي البركة. قوله: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، لعظم ذنبهم. وشيبة زان صغره تحقيرا له، وفي رواية شيخ زان. والزنا حرام من الشاب والأشمر، لكنه من الكبير أقرح، لأن داعي المعصية فيه ضعيف، فدل على أن الحال له على الزنا محبته وعلم الخوف من الله. وعائل المستكبر العائل الفقير، فالكبر حرام من الغني والفقير، لكنه من الفقير أقبح، لعلم الداعي إليه، فدل على أن الكبر كامل في قلبه. ورجل جعل الله بضاعته يعني دائما الحلف بالله، لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه. قوله: خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، أي الصحابة ثم التابعون ثم تابعو التابعين. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثة. ثم إن بعدكم قوم يشهدون ولا يستشهدون ويقولون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن، أي لرغبتهم في الدنيا والتنعم بها وغفلتهم عن الدار الآخرة والعمل بها. قوله: ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته، أي لخفة ذلك عندهم، فلا يتثبتون في شهاداتهم ولا يصدقون في أيمانهم. قوله: قال إبراهيم: أي النقعي، كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. فيه تمييز الصغار على طاعة الله ونهيهم وتأديبهم، والله الموفق. قال إمام الدعوة: باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم. وقول الله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. عن بريدة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله ومعه من المسلمين خيرا، فقال: أغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، أغزوا ولا تغلوا ولا تقتلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، فإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن فأيتهن أجابا أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعواب المسلمين، يجري عليهم حكم الله تعالى، فلا يكون لهم في الغنيمة والفي شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، وإذا عاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم إن تغفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تغفروا ذمة الله وذمة نبيه، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. رواه مسلم. قال الشارح رحمه الله: قوله باب ما جاء في ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقول الله تعالى: أوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، هذا عام في كل عهد وميثاق، فلا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون، تهديد لمن نقض ونكد. قوله: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله ومعه من المسلمين خيرا، أي وأوصاه بمن معه أن يفعل معهم خيرا، من الرفق والإحسان إليهم وخفض الجناح لهم وترك التعاون عليهم. قوله: اغزوا بسم الله، أي مستعينين بالله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا وليدا ولا تقتلوا وليدا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. الغدر نقض العهد، والتمثيل التشبيه بالقتيل كقطع أنفه ونحو ذلك. فإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، شك من الراوي، فأيتهم فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، أي فإلى أيتهن أجابوك فاقبل منهم. قوله: ادعهم إلى الإسلام، وفي رواية أبي داود: وادعهم إلى الإسلام. قوله ثم ادعوا من التحول من دارهم إلى دار المهاجرين يعني المدينة. وكان في أول الأمر وجوب الهجرة إلى المدينة على كل من دخل في الإسلام. قوله فإنهم أبوا فاسألهم الجزية أي أبى الكفار أن يسلموا. قوله فإن أبوا أي عن الجزية فاستعن بالله وقاتل. واتفق العلماء على قبول الجزية من اليهود والنصارى واختلفوا في غيرهم. قوله وإذا حاربت أهل حصن فأرادوا كان تدعى لهم ذمة الله وذمة نبيه. قوله رحمه الله اتفق العلماء على قبول الجزية من اليهود والنصارى واختلفوا في غيرهم. وصحوا القولين أنها تؤخذ من غيرهم لحديث الباب فإنه عام. وثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها من المجوس. قوله وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك ذمة العهد. ومعناه أنه خاف من نقض من لم يعرف حق الوفاء بالعهد فكأنه يقول إن وقع نقض من معتد كان نقض عهد الخلق إن وقع نقض من معتد كان نقض عهد الخلق أفضل من نقض عهد الله تعالى والله أعلم. قوله وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمها فإنك لا تدري أتصيب بهم حكم الله أم لا. هذا النهي وكذا الذي قبله على التنزيه والاحتياط. وفيه حجة لمن يقول ليس كل مجتهد مصيبا بل المصيب واحد وهو الموافق لحكم الله تعالى في نفس الأمر والله أعلم. قال إمام الدعوة باب ما جاء في الإقسام على الله عن جندب بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل والله لا يغفر الله لفلان فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي أن أغفر لفلان إني قد غفرت له وأحببت عملك. رواه مسلم. وفي حديث أبي هريرة أن القائد رجل عابد قال أبو هريرة تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. قال الشارح رحمه الله قوله باب ما جاء في الإقسام على الله أي الحلف والتألي عليه. قوله والتألي عليه أي أن الحامل على حلفه التحكم على الله عز وجل إعجابا بنفسه. فمن أقسم على الله سبحانه وتعالى متحكما على الله لإعجابه بنفسه ففيه الدم المذكور في هذه الترجمة. قوله من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان إني قد غفرت له وأحببت عملك. وفي حديث أبي هريرة أن القائد رجل عابد. حديث أبي هريرة رواه أبو داود ولفظه كان رجلان في بني إسرائيل متوافيين فكان أحدهما يذنب والآخر يجتهد في العبادة فكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب فيقول أقصر. فرده يوما على ذنب فقال لهم أقصر فقال خلني وربي أبعدت علي رقيبا. قال والله لا يغفر الله لك ولا يدخلك الجنة فقبضت أرواحهما فاجتمعا عند رب العالمين. فقال لهذا المجتهد أكنت بي عالما أو كنت على ما في يدي قادرا. فقال المذنب اذهب ادخل الجنة. فقال للآخر اذهبوا به إلى النار. قوله قال أبو هريرة تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته هي قول المجتهد والله لا يغفر الله لك ولا يدخلك الجنة أبدا. وفيه بيان خطر اللسان ولا يفيد التحرز من الكلام السيء كما في الحديث الآخر فإن العبد يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. وفي حديث معاذ هل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم والله أعلم. قال إمام الدعوة باب لا يستشفع لله على خلقه عن جبير بن مطعم قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله نهكت الأنفس وداعت وداع العيال وهلكت الأموال فاستشفع لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله سبحان الله فما زال يسبح حتى علي ذلك في وجوه أصحابه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ويحك أتدري ما الله إن شأن الله أعظم من ذلك إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. وذكر الحديث رواه أبو داود. قال الشارح رحمه الله قوله باب لا يسمع بالله على خلقه أي أنه خالق مالك فالخلق كلهم عبيد له ألا له الخلق والأمر. فأنكر صلى الله عليه وسلم قول الأعرابي إنا نستشفع بالله عليك. باب لا يستشفع بالله على خلقه أي لا يسأل من الله أن يكون شفيعا عند أحد من الخلق. وأما الاستشفاع بالخلق على الله فالمراد به طلب دعائهم والمراد بالأحياء منهم كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا قم يا عباس فادعوا الله. قوله عن جرير بن قوله رحمه الله وأما الاستشفاع بالخلق على الله أي طلب أحد من الخلق أن يشفع عند الله سبحانه وتعالى وهو ضد الأول. قوله عن جبير بن مطعم قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الحديث رواه أبو داود بتمامه عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي قال جهدت الأنفس وضاع العيال ونهكت الأموال وهلكت الأنعام فاستسق الله لنا فإنا نستجع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويحك لابني ما تقول. وسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فما زال يسبح حتى علم ذلك ليوفي أصحابه. ثم قال ويحك إنه لا يستجع بالله على أحده أحد من خلقه شأن الله أعظم من ذلك. ويحك أتدرين الله إن عرشه على سماواته هكذا. فقال بإصبعه مثل قبة عليه وإنه لا يئط به أطيق الرحل بالراكب. قال ابن يسار في حديثه إن الله فوق عرشه وعرشه فوق سماواته. قال الحافظ الذهبي رواه أبو داود بإسناد حسن عنده في الرد على الجهمية من حديث محمد بن إسحاق بن يسار. وفي هذا الحديث إثبات علو الله على خلقه وأن عرشه فوق سماواته وفيه تفسير الاستواء للعلو كما فسره الصحابة والتابعون وأئمة السلف. فإنه أثبت ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من صفات كماله على ما يليق بجلاله وعظمته إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال إمام الدعوة باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى توحيده وسده طرق الشرك. عن عبد الله بن الشقيق قال انطلقت في وفد بني عامر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا أنت سيدنا. فقال السيد الله تبارك وتعالى. قلنا أفضلنا فضلا وأعظمنا قولا. فقال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجدينكم الشيطان. رواه أبو داود بسند جيد. وعن أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. فقال يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا ويأنكم الشيطان. أنا محمد عبد الله ورسوله ما أحب أن ترعوني رقم الزيادة الذي أنزلني الله عز وجل. رواه النسائي بسند جيد. قال الشارح رحمه الله قوله باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد أي عما يشوبه من الأقوال والأعمال. قوله رحمه الله أي عما يشوبه من الأقوال والأعمال. هذه الترجمة مختصة بحمايته صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد فيما يتعلق بالأقوال. وتقدمت ترجمة نظيرة لها في هذا الباب هي متعلقة بحمايته صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد مما يتعلق بالأفعال. فسده طرق الشرك الموصلة إليه كالإطراء ونحوه. قوله السيد الله تبارك وتعالى أي السؤدد حقيقة لله عز وجل لأن خلق كلهم عبيد الله. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أكمل الله له مقام العبودية صار يكره أن يمدح صيانة لهذا المقام. أرشد الأمة إلى ترك ذلك نصحا لهم وحماية لمقام التوحيد عن أن يدخله ما يفسده أو يضعفه من الشرك ووسائله. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم. قال إمام الدعوة رحمه الله باب ما جاء في قول الله تبارك وتعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال جاء أحد من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إشبع والأرضين على إشبع والماء على إشبع والشجر على إشبع والثرى على إشبع وسائر الخلق على إشبع. فيقول أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة الآية أخرجاه. وفي رواية المسلم والجبال والشجر على إشبع. ثم يهمتهن فيقول أنا الملك أنا الله. وفي رواية البخاري يجعل السماوات على أشبع والماء والثرى على أشبع وسائر القلب على أشبع أخرجاه. ولمسلم عن ابن عمر مرفوعا يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون. ثم يطوي الأرضين السبع ثم يأخذهن بشماله ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون. وروي عن ابن عباس قال ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كخبزة في كف أحدكم. وقال ابن جرير حدثني يونس أنبأنا ابن وهب قال ابن زيد حدثني أبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما السماوات السبع والكرسي إلا كدراهم سبعة حطيت في ترس. قال وقال أبو ذر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري ثلاث من الأرض. وعن ابن مسعود قال بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام وبين كل سماء وسماء 500 عام وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام وبين الكرسي والماء 500 عام والعرش فوق الماء والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. أخرجه ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم بن زر بن عبد عن عاصم عن زر بن عن زر عن عبد الله عن زر عن عبد الله. ورواه ابن حميد المسعودي عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله. قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى قال وله طرق. وعن العباس بن عبد المطلب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون كم بين السماء والأرض قلنا الله ورسوله أعلم. العلم. قال بينهما مسيرة 500 سنة، ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة، وكتاب كل سماء مسيرة 500 سنة، وبين السماء السابعة والعرش بحر، بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، والله تعالى وكذلك، وليس فعليه شيء من أعمال بني آدم. أخرجه أبو داود. قوله باب قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره، أي ما عظموا حق عظمته، حيث عبدوا معه غيره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. قوله إن الله يجعل السماء يجعل السماوات على أشبع، إلى آخره مذهب السلف إمرار هذه الأحاديث كما جاءت من غير تكذيب ولا تحريف. قال في نفس المجلس هذه الأحاديث وما هي معناها تدل على عظمة الله وعظيم قدرته وعظم مخلوقاته، وقد تعرف سبحانه وتعالى إلى عباده بصفاته وعجائب مخلوقاته، وكلها تدل على كماله وأنه هو المعبود وحده لا شريك له في ربوبيته وإلهيته، وتدل على إثبات الصفات على ما يليق بجلال الله وعظمته إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. وهذا هو الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة وعليه سلف الأمة وأئمتها ومن تبعهم بإحسان. قوله والعرش فوق الماء والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: كتاب الله من أوله إلى آخره وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابة والتابعين وكلام سائر الأئمة مملوء بما هو نص ظاهر أن الله تعالى فوق كل شيء وأنه فوق العرش فوق السماوات مستوى على عرشه انتهى. وعن أبي سلمة هذا الذي ذكره أبو العباس ابن تيمية من غزارة الأدلة الدالة على علو الله سبحانه وتعالى أشار إلى مثله تلميذه ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية، فذكر أن الأدلة الدالة على علو الله تزيد عن 1000 دليل، منها ما يرجع إلى القرآن ومنها ما يرجع إلى السنة ومنها ما يرجع إلى غيرهما. نعم. وعن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، قالت الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، والإقرار به إيمان والجحود به كفر. رواه الحافظ الذهبي في كتاب العلو. وقال مالك الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. هذه الجملة التي ذكرها المصنف عن أم سلمة ومالك أقدم من أثرت عنه ربيعة بن عبد الرحمن المعروف ب ربيعة الرائي شيخ مالك، وأما إسناده عن أم سلمة فإنه ضعيف، ثم أخذها عن ربيعة مالك ثم اشتهرت عن مالك رحمه الله تعالى. نعم. قال البخاري في صحيحه قال مجاهد استوى على أعلى العرش، فقال إسحاق بن راهويه سمعت غير واحد من المفسرين يقول الرحمن على العرش استوى أي ارتفع، فقال مجاهد بقول الله تعالى الرحمن على العرش استوى أي على وارتفع، فقال عبد الله بن رواحة رضي الله عنه شهدت بأن وعد الله. ذكر أبو العباس بن تيمية الحفيد وتلميذه ابن القيم أن الألفاظ المأثورة عن السلف في تفسير الاستواء 4، أولها استوى أي على، والثاني استوى أي ارتفع، والثالث استوى أي صعد، والرابع استوى أي استقر، وكلها دالة على علو الله سبحانه وتعالى. نعم. فقال عبد الله بن رواحة رضي الله عنه شهدت بأن وعد الله حق، وأن النار مثوى الكافرين، وأن العرش فوق الماء طاف، وفوق العرش رب العرش، وأن العرش فوق الماء طافا، وفوق العرش رب العالمين، وتحمله ملائكة شداد، ملائكة الإله مسومين. وقال عبد الله بن مبارك نعرف ربنا بأنه فوق 7 سماوات على العرش استوى بائن من خلقه، ولا نقول كما قالت الجهمية. وقال أبو عمر الطلمنكي أجمع المسلمون من أهل السنة على أن الله استوى على عرشه بذاته، وقال أيضا أجمع أهل السنة على أن الله تعالى استوى على عرشه على الحقيقة لا على المجاز. وقال الشافعي رحمه الله لله أسماء وصفات لا يسع أحد ردها، ومن خالف بعد ثبوت الحجة عليه كفر، وأما قبل قيام الحجة فإنه يعذر بالجهل. ونثبت هذه الصفات ونمضي عنه التشبيه وننفي عنه الشبيه كما نفى عن نفسه فقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير انتهى، وبالله التوفيق والحمد لله رب العالمين. ختم إمام الدعوة هذا الكتاب بهذا الباب المتضمن لبيان عظمة الله سبحانه وتعالى للإرشاد إلى السبب الذي ينشأ منه سلب التوحيد، وهو عدم تعظيم الله عز وجل، فإنه إذا فقد تعظيمه الله عز وجل من القلوب وقع الناس في الشرك. وهو قد استفتح كتابه بما يدل على موجب التوحيد وأنه واجب،